أبطلها كلها كلها كلها ما كان في الحبال وما كان في وما كان في الشعر وما كان في الإبر وفي المسامير وما كان في الورق والقماش وما كان علويا وسفليا وما كان في الحفر وفي الأبيار وما كان في بيوت مهجورة وما كان في بيوت كنا فيها وما كان على الأشجار وفي المزارع وفي المقابر وداخل القبور إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير سبحانك يا ربنا ما أقدرك سبحانك يا ربنا ما أقدرك سبحانك يا ربنا ما أقدرك إن الله على كل شيء قدير إن ذلك على الله يسير سبحانك ما أقدرك اللهم أبطل سحرا عظيما للوالد والولد داخل البلد وخارج البلد أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير أبطله يا ربنا مأكولا ومشروبا أبطله يا ربنا مأكولا ومشروبا أبطله يا ربنا على الزواج ألا يكون أبدا أبطله يا ربنا على الطلاق أن يكون دائما السحر إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير سبحانك يا ربنا ما ضر السحر إلا بإذنك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله سبحانك يا ربنا أنت القادر اللهم أبطل متى كان وممن كان متى كان وممن كان وعلى أي شيء كان وبما كان يا منان أبطله يا ربنا على العقل والإدراك والذهن والذاكرة أبطله يا ربنا على الحظ والنصيب أبطله على الأمراض والأدواء والأسقام وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن الله على كل شيء قدير إن إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك إن ذلك إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن ذلك إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا فأحبط أعمالهم فأحبط أعمالهم فأحبط أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا فأحبط أعمالهم فأحبط أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك وكان ذلك وكان ذلك على الله يسيرا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله إن ذلك على الله يسير والله خلقكم من تراب من تراب والله خلقكم من تراب والله خلقكم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ثم جعلكم أزواجا

إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهينها قديمها وجديدها قديمها وجديدها عظيمها وهينها وما يتجدد منها وما يتنقل وما كان في الجسد وما كان خارج الجسد أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا على النار أبطله يا ربنا على الماء أبطله يا ربنا على التراب وعلى الهواء إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل من مسد إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير أهلوا العقدة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد واحلوا العقدة إن ذلك على الله يسير واحلوا العقدة إن ذلك على الله يسير احلوا العقدة إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، ولا مجنون، ولا مجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير، السحر إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، سبحانك يا ربنا، سبحانك يا مولانا، سبحانك أنت العظيم القادر، سبحانك لا يعجزك شيء ولا يثقلك شيء ولا يقهرك شيء، سبحانك يا ربنا، ما لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم، فابطله بحولك وقوتك وقدرتك، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، السحر إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، الآن يا ربنا تبطله بحولك وقوتك يا ربنا، الآن يا ربنا تبطله، الآن يا ربنا تبطله، مأكولا ومشروبا، مدهونا ومرسوسا، منثورا ومذرورا، الآن يا ربنا تبطله، في الحبال وفي الخيوط وفي الشعر وفي القماش وفي الوراق، الآن يا ربنا تبطله، على زئبق ورصاص، الآن يا ربنا تبطله، تحت الحجر وفي التراب مدهونا، الآن يا ربنا تبطله، في بئر، في بئر وفي حفرة عميقة، الآن يا ربنا تبطله، الآن يا ربنا تبطله، داخل البيت وخارجه، الآن يا ربنا تبطله، علويا وسفليا. الآن يا ربنا تبطله خاصا وعاما. الآن يا ربنا تبطله على العقل والذهن والذاكرة. الآن يا ربنا تبطله على الأمراض والأدواء والأورام والأسقام. الآن يا ربنا تبطله. الآن يا ربنا تبطله. الآن يا ربنا تبطله على الحظ والنصيب. الآن يا ربنا تبطله على الخوف والوسوسة والقهر. الآن يا ربنا تبطله. الآن يا ربنا تبطله. الآن يا ربنا تبطله على نبضات القلب، على نبض القلب، على نبض القلب وعلى جريان الدم. الآن يا ربنا تبطله. الآن يا ربنا تبطله. الآن يا ربنا تبطله. الآن يا ربنا تبطله داخل الجسد وخارجه. الآن يا ربنا تبطله كالظل للجسد وكالثوب للجسد. الآن يا ربنا تبطله. الآن يا ربنا تبطله كالظلة على الجسد. الآن يا ربنا تبطله. الآن يا ربنا تبطله السحر إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. الآن يا ربنا تبطله. الآن يا ربنا تبطله. الآن يا ربنا تبطله على الحبال والخيوط والشعر وعلى دمية عند الساحر والساحرة وفي حبال وفي خيوط فيها العقد فيها العقد ملتفة فيها العقد محصنة وعلى العقد اللهم احللها يا ربنا. إن الله سيبطله. إن ذلك على الله يسير. إن الله قادر. إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. يا ربنا يا ربنا اقله يا ربنا اطله. اقله يا ربنا في ورقة. اقله يا ربنا في سبعة. اقله يا ربنا في خرز. اقله يا ربنا في شعر. اقله يا ربنا في ظفر. اقله يا ربنا في الملابس. اقله يا ربنا في الملابس. اقله يا ربنا في عباءتها. اقله يا ربنا في غطاء وجهها ورأسها. اقله يا ربنا اطله على اثرها. على اثرها. على اثرها عند الساحر. على اثرها عند الساحرة. على اثرها عند من سعى بسوء وسحر. يا ربنا يا ربنا اطله يا ربنا على صورة. اطله يا ربنا على صورة وعلى خطه وخطها. اطله يا ربنا اطله. اطله يا ربنا اطله.

اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة احيا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احيا ربنا عقدة عليها نفس خبيثة عليها نفس خبيثة عليها نفس شريرة عليها نفس شريرة احلها يا ربنا احللها احيا ربنا هذه العقد على الراس على الراس في العقل في العقل على الإدراك على الإدراك على الذهن على الذهن احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد على الخوف والقلق وعلى التوتر يا ربنا احللها احيا ربنا هذه العقد الخوف والوسوسة الخوف والوسوسة والأرق والقلق وعلى المرض والداء العضال احيا ربنا هذه العقد احيا ربنا هذه العقد في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد وفي البلد وفي البلد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير اللهم احلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم مزقها يا ربنا مزق يا ربنا هذه العقد مزق يا ربنا هذه العقد مزقها يا ربنا مزقها في الورق وفي الحبال وفي الشعر احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها مزقها يا ربنا مزقها الله اكبر بسم الله بسم الله اطل يا ربنا الاسحار اطل يا ربنا الاحساد اطل يا ربنا اثر عيون بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اطله يا ربنا اطله إن ذلك على الله يسير طلبناك يا ربنا ما لا يعجزك طلبناك يا ربنا ما لا يثقلك طلبناك يا ربنا فأنت القادر المقتدر القدير لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أقدرك سبحانك ما أعلمك سبحانك ما أصبرك سبحانك قادر مقتدر قدير إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير إن ذلك على الله يسير ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير ثم يعيده إن ذلك على الله يسير يا ربنا يا ربنا يا قادر يا عظيم يرجى لكل عظيم طلبناك لسحر عظيم أن تبطل طلبناك ورجوناك لسحر عظيم عظيم قديم قوي شديد أن تبطله اللهم اطله يا ربنا بقدرتك إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير اطل يا ربنا أثره اجتزت يا ربنا أصوله يا الله يا عظيم الكريم، أطره يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، أطره يا ربنا عبر الكواكب والنجوم علويا قويا عظيما شديدا، أطره يا ربنا سفليا نجسا، سفليا نجسا. وكتب وكتب وكتب بالبول والقذر، اللهم اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله. اهين القران به، اهين القران به لاجل الشيطان، يا الله يا ربنا اطله، اطله بحولك وقوتك، اطله يا ربنا بحولك وقوتك، اطله يا ربنا بحولك وقوتك، اطله يا ربنا بحولك وقوتك، اطله يا ربنا بحولك وقوتك، اطله يا ربنا سفليا، اطله يا ربنا سفليا. كتب بالدم، كتب بالدم، كتب بالبول، كتب بالبول بآيات القرآن، بآيات القرآن، بآيات القرآن، بآيات القرآن، كتب بآيات القرآن، كتب بآيات القرآن بالنجاسة، بالنجاسة، لأجل أن ينفذ، لأجل أن ينفذ، لأجل أن يقوى، لأجل أن يستمر في الجسد، في الجسد على الحظ والنصيب، ولأجل التعب والأمراض والأدواء للوالد والولد، ولأجل قطع النصيب للأولاد، للأولاد، للأولاد ذكورا وإناثا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطله بحولك وقوتك وقدرتك، إن ذلك على الله يسير. يا ربنا أبطله بحولك، بحولك وقوتك وقدرتك، أبطله، أبطله، أبطله مأكولة مشروبة مدهونة مرشوشة منذورة منذورة، أبطله، أبطله يا ربنا على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر، أطله يا ربنا أطله، يتجدد محصنة، محصنة، متابعة، متابعة، متابعة، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، وفي البطن، وفي البطن، وفي البطن، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، بقدرتك، بقوتك، أطله يا ربنا بحكمتك، أطله يا ربنا بكبريائك، أطله يا ربنا بقولك، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. أطله يا ربنا أطله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أطله، أطله يا ربنا على الوسوسة والهلوسة، الوسوسة والهلوسة، على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الخشية، على الرهبة، على الرهبة، على الرهبة، على الرهبة. أطله يا ربنا على قطع النصيب، على قطع الأرزاق، على قطع الأرزاق، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، أطله، أطله، أطله بحولك قوتك، أبطله، أبطله، أبطله، أبطله على قطع الأرزاق، على قطع الأرزاق، على قطع الأرزاق، على قطع الأرزاق، على قطع الأرزاق، على قطع الأرزاق، على الزواج أن لا يكون، على الزواج أن لا يكون، أبطله يا ربنا أبطله، على الأمراض والأدواء والأسقام، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، إن ذلك على الله يسير، أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله. أطله يا ربنا أطله على الرزق على الرزق، على الزواج على الزواج، على الوظيفة على الوظيفة، على الوظيفة على الوظيفة، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، يجري في الدم، يجري في الدم، يجري في الدم، أطله يا ربنا أطله، يجري في الدم، يجري في الدم، على العصب، على العصب، على العصب، على العصب، على العصب، أطله يا ربنا أطله، يجري في الدم، في الدم، في الدم، في الدم المشروب، من مشروبه، من مشروبه، من مشروبه، من مشروبه، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم. أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله. وجاءوا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير أطره يا ربنا أطله على العقل والإدراك على الدين على الصلاة وعلى قراءة القرآن أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا سحرا سحرا باسمي باسمي خاصة باسمي خاصة على رقيتي على رقيتي وصوتي على رقيتي وصوتي أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله بحولك وقوتك وقدرتك إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير اصرف يا ربنا على الموت اصرف يا ربنا على الهلاك على الهلاك والدمار على الهلاك والدمار على العار على العار اصرف يا ربنا اطله ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة للوالد والولد عداوة عداوة وظلم وانتقام وظلم وانتقام من ساحر وساحرة من الأقارب من الأقارب من الأقارب الظالمين من الأقارب الظالمين من الأقارب الفاسقين من الأقارب الفاسقين من الأقارب الظالمين من الأقارب الكاذبين عليك بهم يا ربنا ومن الأباعد ومن الأصحاب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا يظهرون خيرا ويبطنون شرا عظيما عليك بهم يا ربنا الظالمين عليك بالظالمين عليك بهم يا ربنا عليك بالساحرين عليك بالساحرات عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا شتت شملهم فرق جمعهم يا ربنا يا ربنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى اللهم ارضهم يا ربنا ولكن الله رمى اللهم ارضهم يا ربنا في مقاتلهم اللهم ارضهم يا ربنا السحرة من الأقارب والأباعد يا ربنا من المعارف اللهم ارضهم يا ربنا اللهم ارضهم يا ربنا اللهم ارضهم يا ربنا اللهم ارضهم يا ربنا اللهم ارضهم يا ربنا ذكرا وإناثا اللهم ارضهم يا ربنا أنسابا من الأقارب عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا اللهم ارمهم يا ربنا إن ذلك على الله يسير وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إن ذلك على الله يسير يا ربنا يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا ما يثلج صدورنا أرنا فيهم يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا قتلى ومحقى وحسدى أرنا فيهم يا ربنا وفي أسحارهم وفي جنودهم أرنا فيهم يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا ما يثلج صدورنا وما يشفي صدورنا أرنا فيهم يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك يا ربنا يا الله فأنت الناصر اللهم نصرنا يا ربنا لهم أجمعين يا ربنا ولكل مظلوم يا رب العالمين وإن جندنا لهم الغالبون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالحسدة، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالفاجرين، عليك يا ربنا بالملحدين، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالساخرين، عليك يا ربنا بالساخرين، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالساخرين، عليك يا ربنا بالساحرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أطلي يا ربنا سحر على الزواج ألا يكون أبدا، أطلي يا ربنا سحر الدمار، أطلي يا ربنا سحر النكال، أطلي يا ربنا سحر العذاب، أطلي يا ربنا كل سحر، أطلي يا ربنا كل سحر، أطلي يا ربنا كل سحر، أطلي يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم، أطلي يا ربنا سحر من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم عن شمائلهم، أطلي يا ربنا كل سحر، أطلي يا ربنا كل سحر، أطلي يا ربنا كل سحر في الوالد وفي الولد على العذاب والنكالة، أطلي يا ربنا سحر على الحظ والنصيب، يمنعه يؤخره، أطلي يا ربنا سحر على الرزق على الرزق يمنعه يصرفه عن الزواج عن الزواج، أطلي يا ربنا كل سحر، أطلي يا ربنا أسحار كلها، أطلي يا ربنا سحر المرض والنكال والعذاب، أطلي يا ربنا سحر على النفسية، أطلي يا ربنا أثر حسد حسد وعيونه، يا ربنا أطلي يا ربنا أثر حسد جر إلى سحر عظيم، أطلي يا ربنا حسد شديدة جر إلى سحر عظيم، أطلي يا ربنا سحرة بسبب حسد وحقد، بسبب ظلم وانتقام. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. إن ذلك على الله يسير. يا الله يا عظيم، بطل ما كانوا يعملون. فقر يا ربنا أطلح الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم. يا ربنا تبطل الأسعار كلها، إن ذلك على الله يسير. الآن يا ربنا تبطلها مأكولة ومشروبة، مدفونة ومرشوشة، منثورة، معقودة، منفودة، مكتوبة، منحوتة، مدفونة، مغروزة، مربوطة، معقدة، معقودة، عليها سهرة يحصنونها ويحفظونها. اللهم أطلها كلها. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير. أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقدرتك سألناك يا ربنا ما لا يعجزك وما لا يثقلك وكان عندك يسيرا يا ربنا. نسألك يا ربنا أن تبطله نسألك يا ربنا أن تبطله أبطله أبطله أبطله أبطله أبطله سحر عظيم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا سحرا عظيما أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا السحر أبطله يا ربنا السحر أبطله يا ربنا السحر أبطله يا ربنا السحر أبطله يا ربنا السحر الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأحمر الأزرق الأزرق الأزرق الأزرق أطله يا ربنا أطله الأبيض الأبيض أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله من عظيم السحرة من عظيم السحرة من عظيم السحرة من عظيم السحرة من عظيم السحرة من عظيم السحرة من عظيم السحرة من عظيم السحرة أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله من عظيم السحرة من عظيم السحرة من عظيم السحرة الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن كيد الشيطان كان ضعيفا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة يبصرونهم يبصرونهم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وعلن له الحديد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هرهم يا ربنا هرهم يا ربنا هرهم يا ربنا هرهم يا ربنا هرهم يا ربنا أسحارهم الآن تبطل بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا ما كان خاصة وما كان عامة وما كان في الجسد وما كان خارج الجسد يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وألقت ما فيها وتخلت إن ذلك على الله يسير بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا أسحارا تعمي تعمي الأبصار وتصم الآذان وتبكهم يا ربنا وتعقد الألسنة يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أسحارا تقيد اليدين والرجلين أطل يا ربنا أسحارا تقيد الجسد وتربطه وتربطه وتربطه وتربطه أطل يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله